أما من حيث عقيدة حسن البنا وسيد قطب فهم جمعوا انحرافات عقدية كثيرة. فانظر على سبيل المثال حسن البنا فعقيدته في الأسماء والصفات ليست عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المفوضة التي هي شر أهل البدع. يقول حسن البنا في رسالة العقائد صفحة 417 يقول: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعقيل. فهذا اعتقاده في باب الأسماء والصفات. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المفوضة بعد أن فند مقولتهم كما في درء تعارض العقل والنقل في صفحة في الجزء الأول صفحة 201 وكما ذكره في التدمرية، قال رحمه الله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ويبين عقيدته الصوفية وارتباطه الصوفي، يقول: وظللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حين ذاك وتم بعد ذلك. قال: فكنت مواظبا على زيارته كل يوم تقريبا، وصحبت الإخوان الحصافية، أي الطرق طريقة الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقي بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل، ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند حضوره، ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا في الطرق بيعة رسمية، وإنما كنت محب ووفق اصطلاحهم. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح لهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ فعل، وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم رمضان سنة 1341، وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد، حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها. هذا قاله في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 19. وقال أيضا: كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة. وقال أيضا: نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأولى، إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على تصوفه وانحرافه في هذا الباب. وأما سيد قطب فقد جمع شتاتا من العقائد الفاسدة، وقد كتب شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في بيان عقائده، فمن ذلكم ما قاله عن القرآن، قال: وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها، فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته، إلى آخر ما ذكر. قال: فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسر ما يبدعه الله. ويقول عن تفسير لا إله إلا الله: إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يقوم في الضمير عقيدة، ولا واقع الحياة دين إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله. فهذه بعض أقوال هؤلاء، وإن أقوالهم التي ذكرها شيخنا ربيع مبثوثة في كتبه حتى تبين للناس جميعا انحراف سيد قطب في العقيدة.